ولما كانت الحلقة 44 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فهش الملك لها وأحسن استقبالها وحيا جمالها، ثم أجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهوراب لما رجع إلى سرنداب بعد طول الغياب، وانتزع عرش أبيه من أخيه بعد أن أدانه ودمغه بالخيانة، وهكذا قضى على الظلم والفجور بالقضاء على أخيه ساجور، وبدأت تستقر الأمور. وعندئذ أمر ماهوراب بإرسال كتاب ليخبر الأمير غسان في بادية بخورستان بالعثور على أبيه الشيخ داغستان. فلما وصل الكتاب إلى غسان وقرأ ما فيه وعرف أخبار أبيه، أسرع إلى سرنداب وبادر الملك ماهوراب، فأمر القافلة بالمسير وبدأت تسير، وانتظر هو وغسان بضعة أيام ريثما يصل الفرسان إلى واحة داغستان، ثم تهيأ للمسير فأردف الأمير وركب بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح. يا شوف يا مولاي، شوف الدنيا بتجري من تحتنا ازاي. انت اللي تشوف يا امير، دي حاجات انا شفتها كتير. ما كنتش اتصور ان الكلام ده صحيح. اديك اهو راكب بساط الريح، ده احنا على كده هنوصل اوام. امال انا ليه خليت الفرسان يسبقونا بسبع ايام؟ يعني هما دلوقتي عند ابويا في الواحة؟ ده بالراحة. وازاي ابويا يا مولاي؟ عايش هناك ازاي؟ عايش عيشة الدراويش، غير الدموع والندم مفيش. وايه بس اللي خلاه ما يجيش؟ حاولت معاه كتير مرضيش. لسه حكاية سينمار مأثرة عليه؟ ما تتصورش قد ايه. الله، البساط بيهدي ليه؟ بص تحتك شوف ايه. دي اشجار وفي قفلة واقفة وفرسان. هي دي واحة الشيخ داغستان. البساط نازل بشويش، دي آخر مرة نركب فيها البساط. انت صحيح هتسلم البساط والطاقية للولاد؟ دول دين عندي، دي أمانة في رقبتي. وتوصل للولادين دول ازاي؟ ازاي؟ هما مش تحت الأرض يا مولاي. أنا مش حكيت لك الطريق في الكوخ بتاع والدك، هتلاقي سجادة وتحتها باب، والباب بيوصل لسرداب، والسرداب يوصل لعالم تحت الأرض. لازم حلاقي الولدين بيستنوني تحت أسلمهم الأمانة، ونجيب أبويا معانا ونرجع بالسلامة. شوف البساط بيقرب من الأرض إزاي. يا سلام، زي ريش النعام. مولانا الملك ماهوراب، بساط الريح. دي القفلة هي سبقتنا. ما هي دي اللي هترجعنا. أهو البساط لمس الأرض. بس تعال استنى ما نطوي البساط. هات. مولانا الملك ماهوراب، حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا مولانا. الله يسلمكم. انتوا امتى وصلتم؟ ايوة وصلتوا امتى؟ لسه واصلين النهاردة. وما قابلتوش الشيخ داغستان؟ ما احنا ما لقيناش الكوخ يا مولاي. ازاي؟ من ساعة ما وصلنا واحنا بنلف ما عرفناش الكوخ فين. طب هاتولنا حصانين. حصانين اوه. شايف يا مولاي السلطان. اطمئن يا غسان، احنا فتشنا الواحة ما سبناش مكان. ده كوخ بحاله، هيروح فين؟ الحصانين. بس وقف عندك. اتفضل يا ملك الزمان. اركب يا غسان. انت يا مولاي عارف المكان؟ وان شاء الله هنوصل اليه. يلا غسان. يلا يا مولاي. غسان وقفت ليه يا مولاي السلطان؟ هي دي الشجرة اللي أنا معلمها، كان الكوخ قدامها. أمال فين الكوخ يا مولاي؟ مش فاهم أنا اختفى إزاي. يمكن في حتة تانية. أنا مش هكذب عينيا، أدي الشجرة وأدي عين المية. ده في واحد واقف هناك أهو. فين؟ أهو. تعال يا غسان. يلا يا مولاي. بس الله، ده مش الشيخ داغستان. أنا كنت فاهم إن أبويا يا مولاي السلطان. أهو أي إنسان يمكن يدلنا على المكان. هو واقف كده ليه؟ الأمان والسلام والتحية والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان رسول الله. عليكم السلام والأمان في كل آن. أنت جيت يا ابني؟ هو أنت تعرفني؟ أنت مش فاكرني؟ مش واخد بالي كده طوالي. آه ياني. الله، أنت زعلت؟ بقى إحنا ما تقابلناش تحت بأمارة ما سألتني عنه. أيوه افتكرت دلوقت. بس دلوقت ايوه احنا اتقابلنا تحت الارض. كان في الحته دي كوخ. ما خلاص الكوخ واللي في الكوخ. خلاص ايه؟ راح الكوخ واللي فيه بعد ما عمل اللي عليه. راح فين؟ راح في علم الله. يعني ايه؟ انت كتير السؤال ليه؟ اصل الكوخ ده كان ساكن فيه انسان. ايوه الشيخ داغستان. انت تعرفه؟ هو ماله وزي حاله هنياله. طب فين نلاقيه؟ ما تفتشوش عليه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اصله يا ابني وصل. وصل؟ وصل فين؟ وصل الرحاب وخبط على الباب وقال يا تواب وفتحوا له الباب. الله، انت بتبكي ليه؟ بس اقول لك ايه، يعني ما نقدرش نقابله ولا حد يقدر يوصل له الا اذا كان زيه. ومين زيه؟ الحكايه اتعقدت. انتوا بس ليه هتعقدوها؟ لا انا لقيت ابويا ولا انا لقيت الكوخ. وانت ليه عايز الكوخ؟ اصل الكوخ كان في باب بيوصل لسرداب والسرداب يوصل تحت الارض. وانت ليه عايز تنزل تحت؟ عشان في أمانة عندي وعايز أسلمها. ما خلاص استلموها أصحابها. أنت عارف إيه هي؟ مش البساط والطائية؟ عرفت إزاي؟ برضو حيقول إزاي. أصل البساط والطائية دول بتوع ولدين أيتام ولازم أسلمهم زي ما خدتهم. بقولك هم دلوقتي عندهم. اللي هم إيه؟ البساط والطائية. البساط والطائية؟ أنا ماسكهم هو في إيدي. مش معقول. أمال إيه دول؟ دول مجرد بساط وحتة طاقية عادية. انت معاك الجثة لكن الروح حاجة تانية. يعني قصدك ان الطاقية والبساط زي اي طاقية وبساط؟ ازاي؟ بقولك خدوهم اصحابهم. انت ما كنتش مصدقني؟ جربهم. انت هتأثر عليا. طب انا هجرب الطاقية. اديني لبست الطاقية وانا شايفك اهو بعناية. غسان. وانا شايفك بعناية. انت شايفني بعينيك؟ اهو انت اهو بتحرك ايديك. الطاقية بطل مفعولها. انت مش كنت جاي توصلها؟ اجرب البساط. ادي البساط. يلا يا بساط الريح. ما بيتحركش البساط. يلا يا بساط الريح. هو انت ما كنتش مصدقني؟ كتر خيرك يا ابني. سلام عليكم. طب بس استنى، الراجل اختفى من قدامنا. كان توه بيكلمنا. يا مولانا الملك مهراب. يا امير غسان. انتوا ايه اللي جابكم؟ احنا لما لقيناكم غبتم، خفنا احسن تكونوا تهتم. وانتوا الوقت كلكم مجتمعين؟ كلنا مجتمعين. مستعدين؟ مستعدين. طب يلا لنوا الاياب. اؤمر يا مولاي الملك مهراب. الى مدينة سرنداب. الى مدينة سرنداب. الى مدينة سرنداب. الكاهن هاروت. توت. الملك لصاحب الملك والملكوت. تعالى يا هاروت. انا ساعة ما علمت انك وصلت قلتك عشان اسلم واهني، وعارف انك هتسألني. تعارف ان لعنة اسرتنا هي كسرة ذريتنا. اتقوا كثرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد، إن عاش كالدني وإن مات هالدني. عشان كده كنت عايز أتجوز واحدة. مفيش فايدة، جدك بهدار كان عنده 3000 جارية، وجدك الهدار كان عنده 300، وأبوك الملك شودار كان عنده 30، وانت اتجوزت 3. انا خايف احسن يخلفولي 3، مش عايز يحصل لولادي اللي حصل لاخواتي. طب والعمل؟ مرجان بيقول ان في عندك دواء يمنع الحبل. حصل. والدواء ده مفعوله اكيد. يفعل الله ما يريد. نبقى انتهينا يا سيدنا الكاهن. كل ما قدر فهو كاهن. خلاص، انا هستنى اما تظهر اعراض الحمل على واحده منهم واخد منك الدواء للاثنين التانيين. ربنا هو المعين. إيه؟ يا قيوم قول لي قوم. استنى يا هاروت، الوقت بيفوت. الدواء يا هاروت. كل شيء موقوت، حتى الموت والموت. موت تموت. مرت الأيام على ما يرام، وفي ذات صباح أقبلت عليه زين الملاح وأسرت إليه بكلام. قعد الملك له وقام وأمر. مولاي، هنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.